بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الروايات التي تحدثت عن علمه سبحانه وتعالى وعن كيفية علمه. انتهينا إلى هذا البحث وهو أن الله سبحانه وتعالى هل يعلم بغيره قبل الإيجاد أو لا يعلم بذلك. قلنا أن هذه المسألة وهي مسألة علم الله بالمخلوقات تفصيلا قبل الإيجاد مما وقع فيها كلام كثير بين المحققين من الفلاسفة والمتكلمين، ولم يستطع أحد منهم أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، يعني في مقام ذاته، وإن كانت الروايات صريحة بهذا المعنى في أنه عالم قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق، قبل خلق السماوات والأرض. قلنا بسبب قراءة بعض تلك الروايات، انتهينا إلى هذه الرواية، قرأنا بعض تلك الروايات، الرواية الأخرى هي الرواية الواردة في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 108 و109، الرواية قال إنه سميع بصير، فقال أبو عبد الله طبعا قبل الإيجاد، وهذا العلم قبل الإيجاد عين ذاته، ها طبعا مطلبين، أولا يعلم الأشياء قبل الإيجاد وأن هذا العلم هو عين ذاته لا أنه زائد على ذاته. قرأنا بعض الروايات التي تقول أنه عالم بالأشياء قبل الإيجاد، ولكنه هناك روايات تقول أن هذا العلم هو عين ذاته لا أنه زائد على ذاته. أيضا قرأنا بعض الروايات، منها هذه الرواية قال إنه أتقول إنه سميع في حديث عن هشام بن الحكم، قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال له أتقول إنه سميع بصير، فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام هو سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، هذا تقدم مرارا، ولكن المهم هنا بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه، فهو سمع لا سميع، فهو عينه سمع عينه بصر، مو أنه هو شيء له سمع شيء له بصر. الإمام سلام الله عليه عندما قال بنفسه يبصر وبنفسه يسمع قال في مقام التوهم، قال وليس قولي إنه سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، أخر قال بنفسه، إذن يتبادر إلى الذهن أن المشتق يدل على ماذا؟ على مبدأ الاشتقاق، يعني شيء له نفس، حتى هذا التوهم الإمام يريد أن يدفعه. قال وليس قولي إنه سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكن الإمام سلام الله عليه شوف العبارة يقول ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا، يعني في مقام التعبير والألفاظ أتضيف للتعبير ماذا نعبر، في مقام اللفظ في مقام التفاهم بعد أنا أقول سميع بنفسه، فيتبادر إلى ذهنك هو شيء وله نفس، في واقعه ليس هو شيء له نفس بل هو عين السمع عين البصر. هذا من قبيل ما يذكره مرارا أن المفاهيم التي تصدق على الله متعددة، ولكن مصداقها جميعا ماذا؟ واحدة حقيقة، مو متحدة ها، واحدة حقيقة. فالاختلاف مفهومي والمصداق ماذا؟ حقيقة واحد. يقول لكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا فأقول يسمع بكله. إذن ماذا؟ مو بجزء منه يسمع، بجزء منه يبصر، بجزء منه يعلم، بجزء منه يعلم، بجزء منه يعلم. لا، هو علم كله، هو بصر كله، هو سمع كله، هو قدرة كله. لا أنه جزء منه قدرة، جزء منه سمع، جزء منه بصر. قال فأقول يسمع بكله. شوف الإمام جد دقيق في تعبيراته. قال لا أن كله له بعض، لا تبادر إلى ذهنك أنا عندما قلت كل يعني له أجزاء ولكن يسمع بكله. لا، ضيق تعبير، ما عندي تعبير، ماذا أعبر؟ هذه من ضيق التعبيرات. لا أن له، لا أن كله له بعض، لأن الكل له بعض. يقول عندما تقول كل لأن الكل له بعض، هذا معنى شنو؟ أنت عندما تقول كل في قبال ماذا؟ في قبال أجزاء. أنا عندما قلت لك كله لا يتبادر إلى ذهنك أكو أجزاء وكل، ولكن هو يسمع بكله لا بجزء منه، لا ليس له كل، ولكن أردت إفهامك. تعبير ماكو مولانا، ضيق التعبير. فإن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معانيه قاصر مولانا. هذا الثوب لا يمكن أن يكون لهذا الإندام. ليش؟ لأنه هذه الألفاظ والكلمات متناهية، محدثة، مركبة، ممكنة، وهو ماذا؟ وهو واجب لا متناهي، قديم، غني مطلق، شئت فعل. ولكن نقول من باب التعبير لم يحجبها عن واجبي معرفة هذا المقدار الذي وجب علينا نحن هم وظيفتنا. ولئن شوفون ما حد منهم أن تجد يقول لواحد منهم بالإجماع أنه لا تتكلمون أبدا. أتم ما لديك أن تسأل أنه تقول أنه سميع بصير، أنت لا تستقبل سميع بصير خلاص، شنو هو إيش مدري شنو. لا، تجد الإمام بكل دقة يوضح هذه المفاهيم ويفصلها. قال وليس مرجعي ولكن أردت إفهامك والتعبير عن نفسي. إذا أكون نقص في التعبير فهذا منشأه وين؟ منشأه التعبير مرتبط بالمخلوق، وإلا فالخالق فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. وليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بالاختلاف الذات والاختلاف المعنى. إذا هذه الروايات التي قرأناها بعضها بالأمس وبعضها هذه تثبت أن الله عالم بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، وعلمه ماذا؟ عين ذاته، لا أنه زائد على ذاته. خب روايات أخرى أكو في البحار، الرواية 84 جزء الرابع صفحة 84 أيضا رواية من هذا القبيل اللي مرارا احنا قرأناها، الرواية عن هشام بن الحكم. شوفوا أنا هذا المطلب مرارا ذاكرة في أبحاثنا، وهو أنه أنتم تجدون أنه اختلاف الروايات في المضامين، تجدون أنه عندما قضية تصل إلى التوحيد وتصل إلى الإمامة أكثر النقل لها أمثال منه هشام بن الحكم وهشام بن سالم. أكو زرارة مو أكو زرارة، ولكن نادر تلقى زرارة أنت في هالموارد. أما تعال في الفروع أنت ما تلقى رواية هشام عن هشام بن الحكم، أكو ما أكو ما أقول ما تلقى مرسل بالكلي، ولكنه نادر ينقل هشام بن الحكم رواية في الفروع. هذا معناه أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأنزلنا ماء من السماء فسالت أودية بقدرها، هذا القانون ترى مو فقط مرتبط بالله، وإنما أيضا يشمل الصادر الأول الفيض المنبتر وجه الله بتعبير الآية القرآنية. وأينما تولوا فتم وجه الله. حتى إذا ضمنتم إلها ونحن وجه الله، خذ يتضح بأنه هذا الصادر الأول والوجود المنبثق من هو وجه الله أيضا. مولانا هؤلاء من يصدر منهم علم أيضا، ماذا؟ أيضا كل على قدره. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هؤلاء أيضا يجدون هذا الإناء للفقه فيحملوه 70,000 رواية، وذاك للأصول للمعارف الإلهية يحملوه ما يحملوه. إذا دعوى أنه لماذا أن هذه الروايات وردت فقط عن هشام بن سالم، هذا دليل على أنه مثلا فيها تأمل، لأنه زرارة مصاحب للأئمة موجود مع الأئمة، لماذا لم ينقل عنهم؟ لا، بعد هذه الدعوة غير تامة على أي الأحوال. قال عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله الصادق: إن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة في. هذه الرواية إذا تذكرونها نقلناها عن هشام بن سالم في توحيد الصدوق صفحة 146. قلنا أن هذه خير دليل أنه علم كله، مو أنه جزء منه علم وجزء منه ماذا؟ بصر، وجزء منه سمع، وجزء منه قدرة، وجزء منه حياة، بل هو علم كله. فلهذا وردت هذه التعابير عن حكمائنا. طبعا لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو كل الوجود وكله الوجود، وفقط هو كل الوجود. قبل قائل هذا كل الوجود يشير إلى ماذا؟ يشير لعله فيه جزء آخر، لعله غير الوجود. لا، استدرك، هو كل الوجود وكله الوجود، هو كل العلم وكله العلم، هو كل القدرة وكله القدرة. هذه التعابير موجودة في كلمات الفارابي، في كلمات الحكماء الكبار من الطائفة الإسلامية تجد هذه التعابير، وهذه أيضا مستقاة من هذه الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: قرأ الأمر الرابع، الخام الذي لا بد أن نشير إليه في روايات أن علمه غير متناهٍ. سؤال: أن علم الحق متناهي أو غير متناهي؟ صحيح، نحن إلى هنا فقط الله سبحانه وتعالى بيثبت لنا أنا عالم بكل ما خلقته. طب إذا كانت المخلوقات ممكن أقول إذا كانت متناهية فعلمه شيء متناهي وغير متناهي؟ قسم متناهي لماذا؟ أدل المعلومات متناهية، فعلمه أيضا يكون متناهي. ولكنه عندما تأتي إلى الروايات بغض النظر عن البراهين الفلسفية التي سنشير إليها بعد ذلك، تجد أن الروايات تصرح أن علمه أيضا غير متناهٍ. من تلك الروايات هذه الرواية اللطيفة التي وجدتها في الكافي الجزء الأول صفحة 107. شوف الأئمة سلام الله عليهم إيش قد كانوا دقيقين حتى في من يتكلم عندهم مطلب. قال الرواية عن هشام بن سالم، شوفوا كل الروايات له هشام بن سالم، له هشام بن الحكم، له الطبقة، له الجعفي، له أمثال هذا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كان الله عز عفوا. هذه الرواية لمو هذه الرواية عن الكاهلي قال: كتبت إلى أبا الحسن عليه السلام في دعاء الحمد لله منتهى علمه. فضلت الرسالة بهذه العبارة: الحمد لله منتهى علمه. فكتب إلي: لا تقولن منتهى علمه، فليس لعلمه منتهى، ولكن قل منتهى رضاه، لأن الرضا صفة من صفات الفعل. ففي قبالها شك؟ ها؟ غلط. قبالها سخط. خب إذا صار في قبال الشيء يصير متناهي ومو متناهي؟ التفتوا لهالنقطة اللي الإمام يريد أن يشير إليها. يقول كل شيء إذا وجدتم في مقابل شيء يصير متناهي لو هو متناهي، يصير متناهي. ما يعقل أن يكون هناك موجود لا متناهي، هناك موجود في قباله شيء ويكون غير متناهي، مو حالها. خب الله متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ لا متناهي. بعد يمكن أن يكون في قباله وجود أو لا يمكن؟ ممكن بمجرد أن تفرغ في قباله وجود يلزم أن يكون الأول ماذا؟ حتى هذا الوجود افترض ضعيف، افترض فقير، شنو تريد افترض؟ افترضه واحد في قبالي ما ادري كذا. في النتيجة بمجرد ان تقول هذا في قبال ذات، هذا في شو تريد؟ متناهي محتوى. ليش؟ لانه بمجرد ان تفرض له مقابل، يعني اكو فرد شيء وذاك لا يملكه، هذا المقابل ما لا يملكه. إذن وجودات عالم الإمكان، هذه وجودات في قبال وجوده سبحانه وتعالى، أو بعد لا يعقل أن تكون في قبال وجوده. يعقل؟ لأنه بمجرد أن قلت هو موجود أنا موجود، ولكن هو موجود لا متناهي، أنا موجود متناهي. هذا الكلام صحيح لو غلط معك؟ هذا التعبير المتعارف، يقول أنا موجود هو موجود، ولكن هو لا متناهي، انا شنو؟ انا متناهي. هذا الكلام بعد لا معنى صحيح لما لا معنى صحيح. انت بمجرد ان فرضت انت موجود هو موجود، انت متناهي هو لا متناهي، انت متناهي هو متناهي، محال ان يصير لا متناهي. فلهذا تجدون ان الامام سلام الله عليه يقول لا تقل منتهى علمه، فليس لعلمه منتهى، بل قل منتهى رضاه، لأنه في قبال رضاه يوجد ماذا؟ سخطه. فإذا كان في قبال الرضا سخط، إذا الرضا شتي له منتهى، يعني له حد، يعني ينتهي خدمته. إذا الله سبحانه وتعالى عندما نقول موجود، وأنا عندما يصدق علي موجود، يعني وجود في قبال وجوده، ولكن هو واجب أنا ممكن الشكيل. بعد التصور عن وجود الله وعن وجودنا، هذا التصور صحيح لو غلط بعد؟ هذا التصور المتعارف عند الجميع، أهل علم وغير أهل علم، وهو أن يقول الله موجود، أنا موجود، وهو موجود حقيقي، أنا موجود حقيقي، ولكن هو لا متناهي، أنا شنو؟ أنا متناهي. هذا بعد إلى فرض صحيح غير معقول. إذن لابد عند ذاك الوقت نستأنف حديثا جديدا لنرى بعد الله موجود وأنا موجود شنو معناه، مع فرض أن الله لا متناهي، والأدلة تثبت ذلك عقلا ونقلا أن الله لا متناهي، مو أنه متناهي. هذا هم المطلب الآخر. بني لا ما متأمل مولانا حتى أجاوبكم أنا. الثالث، أن الله سبحانه وتعالى هل يعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد؟ إلى هنا نحن أثبتنا أن الله يعلم بكل ممكن، ولكن الممتنع هل يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ لا يمكن أن يوجد ممتنع بالذات، وقلنا أن القدرة لا تتعلق بالممتنع بالذات. إذا له وجود أو ليس له وجود الممتنع؟ ليس له وجود، له فرض الوجود، يعني يمكن أن تفرض وجوده، وفرض المحال ليس بمحال. خب إذا فرضنا وجوده كيف يكون وجوده؟ الله يعلم بهذا الفرض أو لا يعلم بهذا الفرض؟ إلى هنا كنا نثبت الله عالم بما مضى وما هو كائن وما سيكون. أما أكو الصنف رابع من العلم، وهو يعلم الممتنع أنه لو وجد، حركم تنا علمت كما قرأتم، أنه لو وجد كيف وجد. شوفوا إذا لو كنا نحن والدليل العقلي، هذا المطلب ما يجب فيه أبدا، ما نقدر نتصور حتى نفرض أن الله يعلم بهذا ولا يعلم. ولكن وردت رواية أو روايتين أو أقل أو أكثر قالت أن الله يعلم الممتنع لو وجد كيف وجد. هذا صار منشأ للحكيم المتألق أن يذهب يرى أنه يوجد دليل عقلي على هذا المطلب، لا يوجد دليل عقلي، فأقام البرهان حتى على هذا الصنف من العلم. إذا نحن بعد عندما نقول أن الله عالم حتى بالممتنع لو وجد كيف وجد، دليلنا رواية؟ لا، هو دليلنا رواية. دليلنا البرهان العقلي. نعم، من حرك العقل لكي يتوجه إلى البرهان؟ من حركه؟ الرواية، مو دليلي هو نفس الرواية. حتى واحد يقول لي الرواية شنو ضعيفة السند، احنا نناقش في سندها، ما يمكن مولانا هذا اصلا خلاف العقل. شايفين بعض الناس بس تحشي ما كان يقول لو عقلي ما يتحمل هذا، كأنه هسه الأولين والآخرين مربوط بعقل هذا الإنسان. إذن الروايات أشارت إلى هذا المطلب، وهو أنه يعلم الممتنع لو وجد كيف وجد. أكو روايتين أنا اللي حصلت عليهم. الرواية الأولى في البحار الجزء الرابع صفحة 78. الرواية عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: سألته أيعلم الله الشيء الذي لم يكن؟ هذا التعبير لم يكن مرارا ذكرناه، لا يكون لم يكن، أئمتنا يعبرون به عن الممتنع، إن الذي تقول لا يكون يعني ممتنع، هذا لا يكون التعبير، كما أن القرآن عندما يعبر لا ريب فيه يعني أمر جزمي يقيني بالمعنى الأخر. قال سألته أيعلم الله الشيء الذي لم يكن؟ ألو كان كيف يكون، كيف كان يكون أو لا يعلم. اطمئن أن هؤلاء الذين يسألون هالأسئلة ترى ما يقدرون يكونون بقالين هذول. أنتوا الآن صاركم كم سنة كل واحد منكم طالب علم؟ بعضكم 10 سنوات، بعضكم 20 سنة، لعله بعض الناس 50 سنة. روح اسأل هذا السؤال، شو أساسا يبقى أولا في التصور أنه أنت جدت أقصد. هذا معناه أنه 50 سنة من العلم ما خال حتى يتصور المسألة. إذن عندما يصير تصور للمسألة ثم يصير إشكال في المسألة، هذا معناه بأنه المسألة كانت مطروحة في ذلك الزمان، للبحث مطروحة. فلهذا تجد سرد الأسئلة إلى العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتوا واجهين في باب الفقه جملة من الفقهاء عندهم في الطريقة عامة يقولون من كثرة الأسئلة نفهموا أنه ماذا؟ أن المسألة كانت مورد بساط البحث، وإلا لماذا كثرة الأسئلة؟ فلهذا عندما يجون إلى القياس يقولون مولانا هذا معناه أنه مسألة القياس كانت مأخذة بمأخذ في ذلك الزمان، اللي وردت عشرات الأسئلة إلى الأئمة بل المئات للسؤال عن صحة القياس وعدم صحة القياس. أما عندما يجون إلى مسألة اختلاف أول الشهر في يوم عرفة، ولا أكل رواية عندنا ولا رواية مولانا ولا رواية واحدة أنه إذا اختلف أول الشهر في يوم عرفة إحنا نمشي على رأينا ولا نمشي على رأي العامة اللي الدولة الرسمية. يلا أبداً فقهاء يقولون أنه من هذا يظهر بأنه شنو؟ أن المسألة لم تكن مطروحة في ذلك الزمان، وإلا لو كانت مطروحة لكثر السؤال من المقصوم عن تلك المسألة. هذا الضابط تطبقه أيضا في الأصول، أيضا يمكن تطبيقه. قال: إن كان لو كان لم يكن، لو كان كيف كان يكون، أو لا يعلم إلا ما يكون، يعني إلا ما هو ممكن. فقال: إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء. هذه إشارة إلى أنه علمه قبل الإيجاد، هذا واضح. قال عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عجيب هذه الآية، يقول تدرون هذا عملكم شنو؟ هذه نسخة من ما هو، نسخة من ما هو عندنا. إذن هذه أعمالكم كلها معلومة عندنا قبل وجودها أو غير معلومة؟ هذه أعمالكم نسخة ثانية ماذا؟ لعلمنا. إذن يعجب عن علمه مثقال ذرة؟ لا، لا يعجب، لا قيامك ولا جلوسك ولا حركتك ولا الآن ولا أي آن آخر. يقول هذه نسخة أخرى من علمنا، حتى هذا ما في محله. وقال لأهل النار، قال محل الشاهد: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقد علم عز وجل أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه، وقال للملائكة لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فلم يزل الله عز وجل علمه بالأشياء سابقا للأشياء قديما قبل أن يخلقها، فتبارك الله ربنا وتعالى علوا كبيرا خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها، كما شاء كذلك لم يزل ربنا عليما سميعا بصيرا. محل الشاهد وين؟ ولو عادوا لردوا لعادوا لما نهوا عنه. والرد إلى عالم الدنيا ممكن لو محال؟ ثبت في الفلسفة أن الرد إلى عالم الدنيا محال. أنت من حقك أن تقول بأنه ماذا؟ وهذا مطلبكم الفلسفي، الرواية ما يطلع منها هذا المطلب، ولكن الرواية يطلع من هذا المطلب. لماذا؟ لأن السؤال عن علمه عما لا يكون لو كان كيف يكون. عما لا يكون يعني شنو؟ يعني المحال، يعني الممتنع. حتى إن ما تقبل هذه الرواية نجيب رواية أخرى هذه بعد واضحة أنها في الممتنع. الرواية الثانية في المجلد الرابع صفحة 82، قال: قلت له: أيعلم القديم الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون؟ قال: ويحك، إن مسألتك لصعبة، أما سمعت الله يقول؟ طبعا هذه الصعبة والسهلة هذه بلحاظ السائل، ترى مو بلحاظ المجيب، هذه من قبيل الله عندما نقول هذا الفعل كبير وهذا الفعل صغير. الله سبحانه وتعالى إليه فعل صغير كبير، صعب غير صعب، سهل ماكو. من حيث أن السائل يقيس فعل الله إلى نفسه فيصير ماذا؟ يصير هذا الفعل كبير وهذا الفعل صغير. إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا مسألة سهلة ومسألة صعبة ماكو، كلها بالنسبة إليهم سواء، كما قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: عندما أسأل أجد الجواب أمامي كما يجد أحدكم الدرهم في كفه. هذاك علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. مطلب آخر وإن شاء الله سيأتي، أن هذا الخلط الكثير واللغط الكثير الذي صار في علم الكلام منشأه الجهل لا أنه شيء آخر. على أي نحو، قال: ويحك، إن مسألتك لصعبة، أما سمعت الله يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خذ تعدد الآلهة ممكن لو ممتنع، شريك الباري ممكن لو ممتنع، إذن الله يعلم، يقول: لو تعدد الباري، لو تعدد الله للجل ماذا؟ الفساد، أن الممتنع لو وجد كيف يوجد. بعد هذا بعد من أوضح المصادر، أن الممتنع لو وجد كيف وجد، أن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله تعالى: ولا على بعضهم على بعض، يقول لو تعدد الآلهة يصير ذاك تسابق من الآلهة، سبق فتنة يصير بعد هذا، كل واحد يريد يسبق الآخر. ولا على بعضهم على بعضين، خب تعدد الآلهة ممكن ولا مو ممكن؟ لا مو ممكن، ولكن الله يقول لو تعدد ولا على بعضهم على بعض. وقال: يحكي قول أهل النار، هذا شاهد على أنه هذه في الممتنع لا في الممكن. أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فقد علم الشيء الذي لم يكن، قلنا مراد لم يكن يعني ليس بممكنين ممتنعون، أن لو كان كيف كان يكون. خب روايات أخرى أكو بعد الآن وقت ما يكفي. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس الذي لا بد أن نشير إليه هنا، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى بذاته وبغيره قبل الإيجاد، طبعا الآن كله نتكلم في هذه المرتبة من العلم، وهي مرتبة ذاته سبحانه وتعالى قبل الإيجاد وقبل قبل الخلق. لأنه لماذا أقول أتكلم في هالمرتبة من العلم؟ لأن الله له مراتب من العلم، بعضها مرتبة الذات والبعض الآخر مرتبة الفعل الذي هو متأخر عن الذات. ذيك المراتب الأخرى من علمه تعالى لها مراتب أيضا متعددة، مرتبة منها القضاء، مرتبة منها العناية، مرتبة منها القدر، مرتبة منها اللوح، مرتبة منها القلم، مرتبة منها العرش، مرتبة منها الكرسي. هذه كلها مراتب علم الله سبحانه وتعالى. حتى إذا صار وقت في آخر بحث العلم الذي يذكره العلامة نشير ولو إجمالا إلى مراتب علم الفعل، علم الفعل لله سبحانه وتعالى الذي هو متأخر عن مقام الذات الذي هو صفة فعل، ويسمى علم فعلي في قبال العلم الذاتي، مو العلم الفعلي في قبال الانفعالي. هذا الفعلي باشتراك لفظي، فعلي في مقابل الذاتي، فعلي في مقابل الانفعالي. إلى هنا نحن نتكلم في العلم الفعلي في الذاتي في مقابله الفعلي الذي مرتبط بمقام الفعل الذي هو متأخر عن مقام الذات، لأن كل أثر متأخر رتبة عن مقام مؤثر عن رتبتي مؤثر، كما أن كل محلول متأخر رتبة عن رتبتي التي هي الآن. ماذا نتكلم في رتبة المعلول في رتبة الفعل والأثر؟ سنتكلم في رتبة الذات والفاعل والموجد وهو الله سبحانه وتعالى. الآن هذا السؤال يأتي، وهو أن الله يعلم الأشياء ويعلم ذاته في مقام ذاته، هل علمه حضوري أو أن علمه ماذا؟ فصولي. ما هو الفرق بين الحضوري والفصولي؟ بحمد الله إن شاء الله أكثر الإخوة إن لم يكن الجميع يعلمون ما الفرق بين الحضوري وبين الفصولي، ولكن للتذكر، العلم الحضوري هو أن يكون وجود المعلوم حاضرا عند العالم، لأنكم تعلمون أن المعلوم له وجود خارجي وله وجود وصورة ذهنية. هذا الكتاب التقريب إلى الذهن، هذا الكتاب به وجود خارجي وهو هذا، وبه وجود ذهني وهو الصورة التي أملكها عن هذا الكتاب. إذا كان الحاضر عندك نفس الوجود فنسميه علم حضوري، إذا كان الحاضر عندك صورة من الوجود فنسميه العلم الفصولي. ومثال أقرب إلى الذهن هو أنه تارة أن الإنسان يتألم عند ألم، الآن ألم فعلي، الآن متألم يده جرحت، الآن يوجد عنده ألم، هذا عندما الآن يعلم بالألم، هذا العلم بالألم حصولي أو حضوري؟ حضوري. ما معنى حضوري؟ يعني أن نفس الألم حاضر عنده، مسوة من الألم حاضر عنده، ولكنه لو شفي الآن يده بعد الجرح شفي، يتذكر أنه كان متألم أو لا يتذكر؟ هذا عندما الآن يتذكر عند الألم لو عند صورة من الألم، صورة من الألم. إذا ذاك العلم الأول علم حضوري، هذا العلم الثاني علم فصولي لأنه صورة من ذلك الواقع. فمن هنا إذا كان العلم حضوريا بعد مو فقط الوجود حاضر، آثار الوجود تكون حاضرة لو مو حاضرة؟ نعم، إذا الألم موجود بعد آثاره وهو قولك موجود لو مو موجود؟ نعم موجود. التوجع موجود لو مو موجود؟ عدم السكينة موجود لو مو موجود؟ بعد هذه آثار ماذا؟ آثار الألم بعد. إذن إذا وجد الألم بالعلم الحضوري فآثاره الخارجية أيضا تكون موجودة. تارة أنت تعلم بالنار علما فصوليا، تعلم صورة من النار، آثار موجودة لو موجودة غير موجودة. فلهذا أنت عندما تتصور صورة معنى النار في ذهنك تحترق أو تحترق. أما لو علمت بالنار علما فصوليا تقول لي سيدة شلون أعلم بالنار علما فصوليا؟ خلي يدك بالنار، هذا علم فصول، خلي عيدك إيدك بالنار، من خليت إيدك في النار الآن إذا تعلم بوجود النار أو لا تعلم؟ ها؟ تعلم فضوري لحصولها، فضوري لماذا؟ لأنه آثار النار موجودة، الحرارة موجودة، الإحراق موجود، الألم موجود، ونحو ذلك. إذا فرق بين العلم الفصولي وبين العلم الحضوري. الفرق الأول أن العلم الحضوري هو حضور وجود الشيء عند العالم، فإذا حضر وجود الشيء فآثاره تكون حاضرة مقال تنفك، لأنه مفروض أن هذه آثار ولوازم هذا الوجود. أما في العلم الفصولي لا، أن الإنسان قد يعلم الشيء بالعلم الفصولي ولا يعلم بآثار ذلك، كما أشرنا في مثال سابق قلنا قد يعلم الإنسان بالنار ولكن لا يعلم آثار النار، وهذا العلم يعلم بعد الذي لا يعلم فيه آثار النار. علم فصولي بعد لا يستطيع أن يكون علما حضوريا. فالعلم الحضوري علم بنفس الشيء بوجود الشيء، والعلم الفصولي علم بصورة الشيء. فرق الثاني وهو أنه في العلم الحضوري لا يوجد عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرف، يوجد عندنا معلوم بعد لا يتصف أنه بالذات وبالعرف. في العلم الحصولي شنو عندنا؟ عندنا معلوم بالذات وهي الصورة، وعندنا معلوم بالعرف وهو الوجود الخارجي. ومن هنا قد ينطبق المعلوم بالذات مع المعلوم بالعرف وقد لا ينطبق، ومن هنا يحصل الخطأ. فتتبين أن الخطأ أكو إلى مجال في العلم الحضوري وما إلى مجال، ما إلى مجال، مجاله أين؟ في العلم الفصولي. فإذا كان العلم فصوليا عند ذلك لا معنى لأن نرى أن علمه يطابق أو لا يطابق، أو نسأل يعلم أو لا يعلم. هذا الذي نسأل يعلم أو لا يعلم، يعلم هذا الكتب يعلم، هذا علم فصولي، تقول يعلم بالشيء الخارجي أو لا يعلم. أما إذا كان وجود الشيء حاضرا عنده بعد إلى معنى نسأل يعلم أو لا يعلم، إذن هذا فرق آخر وفروق كثيرة موجودة في محلها. منها أن العلم الحضوري عندما يدرك يدرك بتمام وجود العالم، أما العلم الفصولي عندما يدرك يدرك بقوة من قوى وجود العالم، لا يدرك بتمام وجوده. العلم الحضوري عندما يقع المعلوم عنده يقع، أنا ذكرت هذا حتى أنه الإخوة ليس تكرار كله هذا، لأنه هذا الفرق إحنا في أبحاث سابقة ما ذاكري، سنذكر حتى يصير بي جديد. تمام شيخنا؟ العلم الحضوري هو العلم الذي يعلمه العالم بتمام وجوده وبقوة من قوى وجوده. أما العلم الفصولي قد يكون مدرك بالحس أو بالخيال أو بالتعقل، إذا قوة من قوى النفس تدرك. أما في العلم الحضوري لا، مو قوى من قوى النفس تدرك، كل الوجود يدرك لا أنه بقوة من قوى. فروق أخرى موكولة إلى محله. إذا إلى هنا اتضح لنا أنه ما هو العلم الحضوري وما هو العلم الفصولي. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى بذاته حضوري أم فصولي؟ خب هنا سؤالين، الحل إلى سؤالين، مرة علم الذات بالذات ومرة علم الذات بغير الذات. أما علم الذات بالذات فهو علم حضوري دائما وأبدا، هذا مو فقط في الله سبحانه وتعالى، حتى أنت تعلم بوجودك علما حضوريا. مو قولك أنا أعلم بوجودي علما حضوريا عندما تقول أنا عالم، ها نفسي عالمة، هذا علم فصولي، هذا مو علم حضوري. التفتوا جيدا، تعبيرك أنا موجود أنا عالم أنا هذه علوم فصولية، هذه مو علوم حضورية. بعضهم يقول له أنت عالم بنفسك حضورا، يتصور عندما مرادا من عالم بنفسك حضورا يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني أنا نفسي موجودة عالمة. لا، هذا مفاهيم، هذه ألفاظ اصطلاحات، هذه علوم فصولية. هو نفس حضور النفس عند العالم نسميه علما حضوريا. ومن هنا قد تلتفت إلى العلم الحضوري فيحصل عندك علم فصولي، وقد لا تلتفت إليه فلا يكون علما فصوليا. وهذا هو الفطرة. نحن عندما قلنا أن الله أن الإنسان يعلم بخالقه بالفطرة، هذا يعلم حضوري ذاك. هنا هذاك العلم الفطري، ذاك العلم الحضوري، احنا في مقام العلم الحضوري نريد ان نعلم بالعلم، نريد ان نجعل العلم البسيط علم ماذا؟ علم مركب، لانه قد الانسان يكون عالم ولا يعلم انه عالم، وقد يكون عالم ويعلم انه عالم. تذكرون في الجهل البسيط قالوا عندنا جهل بسيط وعندنا جهل مركب، جهل وهو غافل عن جهله، وجهل مركب وهو ماذا؟ وهو يعتقد أنه ماذا؟ على علمين، اذا جهل مع جهل هذا يصير مركب. اما في البصير عندنا فجه. في العلم ايضا كذلك عندنا علم بصير وهو العلم الحضوري، وعندنا علم مركب وهو العلم بالعلم. هذا عندما نقول هذه الامور فطريه يعني حضوريه، كل موجود يعلم بخالقه علما حضوريا ولكن على قدره لا اكثر. ولكن وظيفتك ماذا؟ ان تخرج هذا العلم البسيط الى العلم المركب. الله سبحانه وتعالى عالم بذاته علما حضوريا او ليس بعالم؟ نعم عالم بذاته علما حضوريا، لان العلم الحضوري هو ماذا؟ حضور العالم عند المعلوم، والله سبحانه وتعالى ذاته حاضرة عنده أو غير حاضرة؟ حاضرة عنده، فهو عالم بذاته علما حضوريا. وروايات قرأنا هو برهان كل مجرد عاقل ماذا أثبت لنا؟ أثبت أنه عالم بذاته ومو عالم بذاته، عالم بذاته. الآن ما ندخل في البراهين الفلسفية. الله عالم بذاته علما حضوريا، عالم بغيره أم مو عالم بغيره؟ نعم علما حضوريا لا حصوليا. بلين؟ هنا وقع الخلاف بين الحكماء. بعض ذهب إلى أن الله يعلم الأشياء علما حصوليا وكبار الفلاسفة، وبعض قال أنه لا، ليس علمه بالأشياء علم حصولي بل هو علم حضوري. حتى هذا التفصيل خلوه، المهم المدعى لنا أن الله يعلم الأشياء بالعلم الحضوري. وهذا المطلب، هذا للمطلبين آخرها نبينه حتى بعد بكرة إن شاء الله ندخل في الاستدلالات العقلية إليه. مطلب آخر أن علمه فعلي أو انفعالي. طبعا أنا بعد ماذا أقرأ الروايات باعتبار أن الروايات قرأناها فيما سبق أن علمه ماذا؟ ليس مأخوذا من شيء. إذا تذكرون الرواية التي قرأناها من الكافي صفحة 107 قال وتعالى ربنا فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، يعني وجد المعلوم، وقع العلم منه على المعلوم. إذا علم معلومه تابع لعلمه لو علمه تابع لمعلومه؟ معلومه تابع لعلمه، وهذا هو العلم الفعلي. فلهذا تقرؤون أنتم في كشف المراد في صفحة 229 من هذه النسخة الموجودة بيدي وهي نسخة جامعة مدرسين، يقول في صفحة 229 وهو فعلي وانفعالي. أقول العلم منه ما هو فعلي. ما هو العلم الفعلي؟ قال وهو المحصل للأشياء الخارجية. العلم يحصل الأشياء الخارجية، مو العلم ينفعل من الأشياء الخارجية، كعلم واجب الوجود سبحانه وتعالى بمخلوقاته. وكما إذا تصورنا نقشا كالمهندس للتطريب إلى الذهن، لم نستفد صورته من الخارج ثم أوجدنا النقشة في الخارج. هذا المهندس عندما يجلس ويبين في النقشة في خريطة معينة لبناء وما ماخذها من الخارج، هذا علمه فعلي لو انفعالي؟ فعلي، لأنه بيوجد الخارج على ماذا؟ على أساس علمه. طبعا هذا من هالجهة فعلي، من جهة أخرى انفعالي، لأنه هو ماخذ النقشات فمركب من نقشة جديدة من هذه النقشات الموجودة، اللي تلك النقشات والخرائط ما هي انفعالية مو فعلية. نعم من هالجهة هي فعلية وإن كانت من جهات أخرى انفعالية. قال وما يطابقه، ومنه انفعالي وهو المستفاد من الأعيان الخارجية. المستفاد من الأعيان الخارجية من قبيل ماذا؟ انطباع صورة الشيء عند العقل الذي قرأته في أول منطق المظفر، وهو علم انفعالي. فلهذا نحن في عبارة المظفر قلنا قيدوا، قلنا أن هذا العلم فصولي لا حضوري، وأنه انفعالي لا فعلي. وكل التقييدين وخصوصا التقييد الثاني لم يأتي في المثل. التقييد الأول جاء في الحاشية، أما التقييد الثاني لم يأتي في المثل. مو مطلق العلم انطباع الصورة، وإنما العلم الانفعالي انطباع الصورة عند العاقل. قال كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههما. يقول ومنه ما ليس بعلم، لا بفعلي ولا بانفعالي. يقول ماذا من قبيل ماذا؟ يقول من قبيل علم الله بذاته، لا هو فعلي ولا هو انفعالي. ليش؟ يقول لا هو مأخوذ من الخارج، ولا أن الخارج يوجد على أساس علمي، لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. عبارة الماثل يقول وهو فعلي وانفعالي وغيرهما، يعني لا فعلي ولا انفعالي. نحن نريد أن ندعي، والروايات أيضا تثبت، بعد الروايات من نقرأها براهين الفلسفية بعد ذلك نجيب، إن علمه فعلي لا انفعالي كما تقدم. وثالث وتاسعا أو ثامنا عاشرا ما أدري، أن علمه لا مجال للتغير فيه، لأن التغير إنما ينسجم مع المادة، والله منزه عن المادة وليس منزها عنها. نعم منزه، إذا لا يمكن أن يكون علمه متغيرا، لأن التغير من خصائص المادة. هذه مجموع الأمور التي نستفيدها في علم الذات من الروايات، لعله هناك مطالب أخرى ما أدعي الحصر، ولكن بحسب ذهن القاصر هذه الروايات تريد أن تشير إلى هذه المطالب. إذن كل دليل، التفتوا جيدا لما أقول، كل دليل يريد أن يثبت علمه تعالى لابد في قدرة على أن يثبت هذه الأمور. يعني عندما نأتي إلى دليل الإتقان والصنع، يثبت العلم أو لا يثبت العلم؟ ها؟ يثبت أو لا يثبت؟ قلنا من أدلة في علم الله ماذا؟ إتقان الصنع، إحكام الصنع، النظام الداخلي، الهداية التكوينية. هذا البرهان عنده قدرة أن يفي لنا بكل هذه المطالب لو ما عنده قدرة؟ ذاك البرهان يثبت أن علمه متناهي أو لا متناهي؟ متناهي، ويقول هذا من اللي خلق الله يعلم بها. خب هذا العلم عين ذاته لو زائد على ذاته؟ ساكت. يعلم الممتنع لو وجد كيف وجد؟ ساكت. فعلي لو انفعالي؟ ساكت. ثابت لو متغير؟ ساكت. وهكذا كثير من هذه الأسئلة التي أشرنا إليها، وقلنا أن الآية والرواية تثبت هذا الدليل، ذي قدرة أن يثبت العلم بهذا الشكل لو ما بيدي قدرة، حتى نعرف بأن المتكلم كم مرحلة متخلف عن الآيات والروايات، مو أنه متقدم، مو فقط ما واصل إلى الآيات والروايات، أصلا متخلف، لابد أن يشتغل كذا سنة حتى يصل إلى أن يثبت ما تقوله الآية والرواية. أما عندما نأتي إلى فلسفة صدر المتأنهين رحمة الله تعالى عليه، نجد العكس كاملا، أنه استطاع أن يثبت هذه الفلسفة كل هذه المدعيات التي أشرنا إليها في الروايات، يعني البراهين التي أقامها صدر المتألهين لإثبات علمه سبحانه وتعالى، تستطيع أن تفي بكل ما أشرنا إليه في الآيات والروايات، يعني علمه بالذات، علمه بالموجودات في مقام الذات، لا متناهي، عين الذات، فعلي، حضوري، ثابت إلى غير ذلك. وكذلك البرهان الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء المجردة، دي قدرة على أن يثبت لنا كل هذه المطالب لما دي قدرة؟ هم ما دي قدرة. كذلك البرهان الثالث الذي قال أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، هذا البرهان أفضل من البرهانين أو الدليلين السابقين، ولكن تبقى فيه بعض النقاط أيضا تحتاج إلى دليل. ومن هنا إن شاء الله تعالى بعد أن اتضحت لنا هذه الأمور من خلال الآيات والروايات، بكرة إن شاء الله نجي واحدة واحدة من هذه، نرى أنه يوجد عليها دليل قطعي وبرهاني من العاقل أو لا يوجد. طبعا إن شاء الله أحاول بإذن الله أنه في درس واحد كل هذه المطالب ننهيها، وإلا لو أردنا أن نقول أو نتكلم في كل واحدة في كل البراهين فقط في علم الله بغيره في مقام الذات، الفلاسفة ذاتين 15 وجه تفصيلا من إذن نقول، فقط نذكر المدارك المصادر مالتها والمقدار الذي يفي به الباح، والحمد لله رب العالمين.